بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب السلام، باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب السلام على الصبيان. الصبيان جمع صبي، والصبي هو من دون البلوغ، والمراد بذلك الصبيان المميزون. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم، أي ابتدأهم بالسلام، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أي أنه يسلم على الصبيان. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً مشروعية السلام على الصبيان. والسلام على الصبيان فيه فوائد، منها أولاً الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنها التواضع، لأن كون الإنسان يسلم على الصبيان هذا دليل على تواضعه وعدم تكبره. وثالثاً أن فيه تعليماً وإرشاداً للصبيان، لأن الصبي إذا سلم عليه فإنه يعتاد ذلك ويألفه ويكون طبيعة وسجية له. ورابعاً أنه سبب لجلب المودة والمحبة لهذا الصبي، والصبي إذا سلم عليه فإنه يحب هذا الذي سلم عليه، ومن ثم يقبل ما يوجهه إليه من إرشاد ودعوة وغير ذلك. وأيضاً من فوائد ذلك أنه من إفشاء السلام، لأنه يسلم على كل أحد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبيان، وهكذا يجب على المؤمن وعلى المربي أن يحرص على الصبيان تعليماً وإرشاداً وتأديباً، فيعلمهم أولاً ثم يؤدبهم ثانياً، ولا يؤدب قبل أن يعلم، بل يجب أن يعلم أولاً ثم يؤدب ثانياً. وهكذا جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه شببة، أي شباب، فمكثوا وأقاموا عنده نحواً من 20 ليلة. قال مالك رضي الله عنه: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قد اشتقنا إلى أهلينا، وكان رؤوفاً رحيماً، قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. فبدأ بالتعليم أولاً ثم بالتأديب ثانياً. ومن أهم ما ينبغي أن يعلم الصبيان ما يتعلق بالعقيدة، بأن يغرس في قلوبهم محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والخوف من الله ومراقبته، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المغريات التي تصد الناس عن سبيل الله عز وجل وعن دينه. ومنها أن يأمرهم بالصلاة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. فيأمرهم بالصلاة، والأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا بها من الشروط والأركان والواجبات وغيرها. فيعلمهم أحكام الوضوء والطهارة وما يتعلق بذلك، ويعلمهم أيضاً صفة الصلاة وما يتعلق بها إلى غير ذلك. ومنها أيضاً أن يحرص على اصطحابهم معه إلى المساجد، لأجل أن يألفوها ويعتادوها وتكون لهم سجية وطبيعة. ولا يجوز أن يؤخر الصبي إذا سبق إلى مكان مقدم في المسجد، فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. فلو سبق الصبي وصار يصلي خلف الإمام فلا يجوز لأحد أن يمنعه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا لا دليل فيه، بل هو حث لأولي الأحلام والنهى أن يكونوا هم الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أن الصبيان يؤخرون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم، ولم يقل لا يلني منكم. لو قال لا يلني منكم لقلنا يؤخر الصبيان، ولكنه حث أولي الأحلام والنهى أن يكونوا هم الذين يصلون خلفه، لأجل أن يفتحوا على الإمام إذا ارتج عليه ونحو ذلك. ومنها أيضاً أن يأمرهم بالصيام، ولا سيما صيام رمضان إذا أطاقوه، فإذا كان الصبي يطيق الصيام فإن على وليه أن يأمره بذلك، اقتداءً بالسلف الصالح رحمهم الله، فقد كانوا يصومون صبيانهم، وإذا سألوا الطعام أو الشراب أعطوهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، يتلهون بها حتى يؤذن المغرب. فإذا كان الصبي مطيقاً لذلك فإنه يأمره وليه اقتداءً بالسلف الصالح، ولأجل أن يألف الصيام وترتاض نفسه على ذلك، فإذا بلغ كان الصيام أمراً، كان الصيام بالنسبة للصبي أمراً معتاداً طبيعياً يقوم به بنفسه. وهكذا جميع العبادات، فعلى الولي أن يحرص على أن يأمر صبيه ومن تحت يده بالواجبات، وأن ينهاه عن المحرمات، ولا يقول إن الصبي لا يكتب عليه. نعم، الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، فما يعمله من حسنات فهذه الحسنات تكون له ولوليه الذي أمره بذلك ثواب الأمر والإحسان. وأما الحديث الوارد ثواب حج الصبي لوالديه، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح. أيضا ينهاه عن المحرمات لأجل ألا يألفها ولا يعتادها، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله إنه يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير، فلا يجوز مثلا أن يلبس الصبي الحرير ونحوه من الملابس المحرمة بدعوى أنه صبي لا يكتب عليه ولا وزر ولا إثم عليه، لأنه إذا اعتاد على المحرم تشبثت نفسه به وتعلق به، ومن ثم يصعب عليه فراقه فيما إذا بلغ. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.